الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شيئا من حكم تغطية الإناء عند إرادة النوم. سمعت من الوباء الذي ينزل كل ليلة بالسنة. أحسنت. كذلك من الهوام والحشرات ومن الشيطان. أحسنت. بارك الله فيكم. ما حكم إجابة وليمة العرس؟ واجبة على خفية في إجماع على طول الزمان. أحسنت. وما حكم الأكل فيها؟ نعم، ما حكم الأكل لمن حضر؟ هل لا يجب. نعم. أحسنت. الأكل ليس بواجب لكنه الأبلغ في إكرام الداعي. ما حكم عيادة الذمي؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. بارك الله فيك. يحرص فيها على يدعوه الإسلام. ويحرص فيها على أن يدعوه الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال وفقه الله الفصل الثالث عشر: تحرم الغيبة في حق التقي، وكل مسلم من الفحش نقي، لم ينكشف بالقبح والمعاصي كما أتى في موجب الخلاص، وذكر فاسق لما فيه رجح محذرا، وفي سواه لم يبح، وفي تظلم وفي استفتاء ومظهر فسقا بلا حياء، وطلب العون على الإزالة لمنكر مقادر إنزاله، ومن معرف بعيب فيه كأعور وعارج يحكيه، فصارت الغيبة في الطعن وفي تنقيص مذكور بلا تعفف، وحدها نبينا يذكره بذكرك المسلم ما يكرهه. أحسنت. بارك الله فيكم. قال وفقه الله: وتحرم الغيبة في حق التقي، وكل مسلم من الفحش نقي، لم ينكشف بالقبح والمعاصي كما أتى في موجب الخلاص. الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبهت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت، وفي هذا أبلغ التحذير وأعظم التنفير من الغيبة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ويقعون في أعراضهم. وقد نقي الإجماع على عد الغيبة من الكبائر. وتحرم الغيبة في حق التقي، وكل مسلم من الفحش نقي، لم ينكشف بالقبح والمعاصي. مفهومه أن المجاهر بالقبح والمعاصي لا غيبة له، بمعنى أنه تجوز غيبته عقوبة له لينزجر الناس عنه وعن فعله. وقد قال الإمام أحمد: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة، كما أتى في موجب الخلاص كما أتى في القرآن في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وذكر فاسق بما فيه رجح محذرا وفي سواه لم يبح، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة. والحديث له قصة ذكرتها عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة، أو قال ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت عائشة: قلت يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس، أو قال ودعه الناس، اتقاء فحشه. متفق عليه. وترجم عليه البخاري بقوله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. ترجم عليه البخاري بقوله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وذكر فاسق بما فيه رجح، وذكر فاسق بما فيه رجح محذرا وفي سواه لم يبح. ثم تبرع الناظم جزاه الله خيرا وأدام نفعه بذكر المواضع التي تباح فيها الغيبة، فقال: وفي تظلم، يعني يجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني، فلان ظالم، فلان أخذ مالي. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم لا بأس أن يجهر بالسوء من القول، بأن يقول: فلان ظلمني، فلان أخذ مالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن يقال: مطلني، ظلمني. أخرجه أبو داود وغيره. وفي استفتاء، المستفتي يقول: المفتي فلان فعل كذا، مما يذم به، كيف أتخلص منه؟ هذا جائز، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ هذا استفتاء. الحديث الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها، ما نهاها عما قالت، والإقرار دليل الجواز. إذن تجوز الغيبة في الاستفتاء. ومظهر فسقا بلا حياء كما سبق، مظهر المحرمات المعلن لفسقه لا غيبة له. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء، إن المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء. وطلب العون على الإزالة لمنكر. نعم شيخنا، ما معنى تجوز غيبته؟ يعني يذكر، يقال: هذا مغني مثلا، هذا يفعل كذا، يذكر بفسقه، يذكر الفاسق بما فيه. طبعا ينبغي أن يكون قاصدا التحذير منه، وأن يكون متكلما لله، لا يقصد التشفي. لا بد من العدل في غيبة الفاسق، فلا يزاد على ما فعل. مجاهر بالفسق يقال: هذا فعل كذا من فسقه. وطلب العون على الإزالة لمنكر من قادر إنزاله، يستعين بأحد على تغيير هذا المنكر، يعني يذهب إلى من يظن قدرته على إزالة المنكر وهو بنفسه لا يستطيع إزالة المنكر، فيقول: فلان فعل كذا، يتوصل بذلك إلى إزالة المنكر. ومن معرف بعيب فيه كأعور وأعرج يحكيه، يعرف بالشخص بما فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش، وهو لا يريد بذلك نقصه ولا عيبه. وكم في الرواة من لا يكاد يذكر اسمه في الأسانيد وإنما يذكر بالعيب الذي فيه، ما يذكر إلا بنحو هذه الأوصاف للتعريف. كذلك في تراجم العلماء يقول فلان الأخفش والأعمش والأعرج، فصارت الغيبة المنهي عنها في الطعن وفي تنقيص مذكور بلا تعفف. فالغيبة على هذا ما اجتمع فيها وصفان: الوصف الأول ذكر النقص والعيب فصارت الغيبة في الطعن، الوصف الأول ذكر النقص والعيب. الوصف الثاني أن يكون هذا على وجه الإزراء، وهذا قوله وفي تنقيص مذكور. وحدها نبينا يذكره في ذكرك المسلم ما يكرهه، هذا أحسن ما عرفت به الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ويجمع ذلك أن الغيبة محرمة إلا إذا تعينت طريقا للوصول إلى غرض شرعي صحيح. الغيبة محرمة إلا إذا تعينت طريقا للوصول إلى غرض شرعي صحيح. وقد جمع بعضهم المواضع التي تباح فيها الغيبة فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي الجهم، فقال لها: أما معاوية فصعلوه كل ما له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضرب للنساء. فهنا تعينت الغيبة طريقا للوصول إلى غرض شرعي صحيح، من شوّر في شيء فإنه ينبغي، يعني المشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فلا حرج عليه أن يذكر أحدا بما فيه بهذا القصد، بقصد مشورة لا بقصد التنقيص. فالغيبة هي ذكر النقص والعيب على وجه الإزراء، فإذا كان على وجه النصيحة ففرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم مثلا أو الإشارة عليه بما فيه مصلحة له، فلا تدخل في الغيبة ولا في التعيير. نعم. السلام عليكم. كما قال وفقه الله الفصل الرابع عشر: ويستحب ضبطك اللسان وحفظك الجنان والأركان، وذا بتقليل الكلام جدا إلا إذا رأيت فيه بدا، وخير حالك الكلام النافع وخيره القرآن ورد الرافع، والذكر والتدريس والإصلاح بين الورى، فذلك الفناء. قال وفقه الله: يستحب ضبطك اللسان وحفظك الجنان والأركان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويستحب ضبطك اللسان وحفظك الجنان والأركان، وذا بتقليل الكلام جدا إلا إذا رأيت فيه بدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حديث عند البخاري وحديث من كان يؤمن بالله ومن آخر فليقل خيرا أو ليصمت في الصحيحين. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضة بالتباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. ما إن ندمت على السكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عند الترمذي: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ ويستحب ضبطك اللسان وحفظك الجنان والأركان. الذي في القلب هو الذي يترجمه اللسان بالكلام وتترجمه الأركان بالأفعال. وقد قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه من حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له الجوارح. وخير حالك الكلام النافع، أفضل من الصمت الكلام النافع، وخيره القرآن ورد الرافع. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فأفضل الكلام كلام الله. قال في مطهاة القلوب: والذكر كثر، والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. والذكر كثر، والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. والذكر والتدريس والإصلاح بين الورى فذلك الفلاح. فهذا هو الكلام النافع الذي ينبغي أن يحرص عليه. نعم. الله عليكم. المقال الفصل 15: على الرجال يحرم الحرير يكسى به النساء لا الصغير، من الذكور لا من البنات، على أصح مذهب الأثبات، وكالحرير لبس خاتم الذهب ولو بقدر حبة من العنب، والخلط جائز ولم يحرم مركبا على الأصح المحكم. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أحسنتم. قال: على الرجال يحرم الحرير يكسى به النساء لا الصغير، من الذكور لا من البنات، على أصح مذهب الأثبات. الحرير محرم على الرجال بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن حكمة تحريمه ما فيه من الإسراف والعجب والتشبه بالنساء والتشبه بالكفار، لأنه لباسهم في الدنيا. على الرجال يحرم الحرير يكسى به النساء، هو مباح للنساء بالإجماع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. أخرجه الترمذي والنسائي. لا الصغير من الذكور لا من البنات، على أصح مذهب الأثبات، فهو حلال للإناث حرام على الذكور، حلال للإناث حرام على الذكور ولو صغارا. وكالحرير لبس خاتم الذهب ولو بقدر حبة من العنب، كذلك التحلي بالذهب محرم على الرجال كما في الحديث السابق: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالرجال لا يجوز لهم تحلي بالذهب ولبس خاتم الذهب. وقد اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فصنع الناس مثله، ثم إنه نزعه وقال لا والله لا ألبسه أبدا، فنزع الناس خواتيمهم. والحديث في الصحيحين كان مباحا في أول الأمر ثم بعد ذلك حرم تحريما قاطعا. ولو بقدر حبة من العنب، يعني ولو كان شيئا يسيرا. والخز جائز ولم يحرم مركبا على الأصح المحكم. الخز ثوب من حرير مخلوط، ثوب من حرير مخلوط بغيره، هو ثوب من الحرير وثوب مخلوط بغير الحرير، يعني هو من حرير وشيء آخر معه، قد يكون حريرا وصوفا أو حريرا وبرا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسل الثوب فلا بأس به. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب. والخز جائز ولم يحرم مركبا، هو من حرير وغيره على الأصح المحكمين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، يعني من حرير مع غيره، يعني ليس حريرا خالصا، هو حرير مخلوط بغيره، يعني لم يحرم ترجع للحرير. نعم شيخ، لم يحرم من هذه ترجع إلى الحرير غير الخل. نعم، الحرير المركب مع غيره ليس بمحرم، وهو الخز. الخز ثوب من حرير معه غيره، مع الحرير غيره، فهو خلوط من صوف وحرير مثلا. وعليكم السلام. نعم شيخنا، يجعل الإنسان إذا كان بما يكرهه لكن بغير بغير ماذا؟ ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. نعم. لكن من غير ذكر اسمه هل يدخل في الغيبة؟ من غير ذكر اسمه. نعم. قاعدة أنه لا غيبة لمجهول، ذكرك أخاك بما يكره، أن يقال يعني فعل رجل كذا، هذه ليست غيبة. يعني مثلا لما تكلم ربما هو يعرف هذا الشخص ولكن المستمع لا يعرف مثلا. إيه نعم، هذه ليست بغيبة، لا غيبة هي مجهول. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.